حول ما كتبه المصنف رحمه الله عن الفن الثالث من فنون أصول الفقه التي قسمه إليها، وهو ما يتعلق بالأحكام، ومقصوده كما قلنا هو تصور هذه الأحكام ومعرفة حقيقة كل حكم منها. وبقي علينا من هذا الفن ما يتعلق بالتحسين والتقبيح، وهي مسألة اشترك فيها الأصوليون والمتكلمون، وهي مباحث مشتركة، يعني البحث في حسن الأشياء وقبحها يعتبر من المسائل التي يتعرض لها علماء الكلام أو علماء أصول الدين الذين يبحثون في العقائد، وبين علماء أصول الفقه، والحاجة إليها في أصول الفقه قليلة، لكن اعتاد الأصوليون أن يذكروها. فلعل يعني الأخ يبدأ في قراءة ما كتبه المصنف حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس في الحسن والقبح، وهما يطلقان بثلاث إطلاقات، أحدها أن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض، والقبح ما خالفه، والثاني أن الحسن ما كان صفة كمال، والقبح ما كان صفة نقص، ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود الشرع. بمعنى أن هذين القسمين من الحسن يمكن أن يعرفهما الإنسان العاقل بعقله يعرف، وليس هذا طبعا على إطلاقه بالنسبة للثاني وهو صفات الكمال، يعرف بعض صفات الكمال، لكن في صفات كمال ربما لا يعرفها العقل، وإنما يعرف بالشرع أنها صفات كمال. أما يعني القسم الأول فالعقول يعني أهل العقول كلهم يعرفون ما هو حسن لهم وما هو قبيح بالنسبة لهم، يعني ما وافق طبعهم يسمونه حسن، وما خالفه يسمونه قبيح، هذه إحدى التسميات. وأما التسمية الثانية فهي صفة الكمال تسمى حسنة، وصفة النقص تسمى قبيحة أو توصف بالقبح. قال أيضا هذا يعرفه العقل، نقول هذا ليس على إطلاقه، بل يعرف بعضها وبعضها لا يدركه العقل ولا يعرف أنه صفة كمال. نعم. والثالث أن الحسن ما مدحه الله وأثاب عليه، أن الحسن ما مدحه الله وأثاب عليه، والقبيح ما ذمه وعاقب عليه، وفي هذا وقع الخلاف. هو صور الخلاف في موضع كأنه يعني غير قابل للخلاف. إذا قلنا الحسن ما مدحه الله وأثاب عليه، لو وافقنا وافقونا على هذا، لو أن المعتزلة وافقونا على هذا التغى الخلاف، لكن الأولى أن يقال القسم الثالث من أقسام الحسن أو من الحسن والقبح هو ترتيب الثواب والعقاب على الأفعال، بحيث أن ما ترتب عليه ثواب يسمى حسنا، وما ترتب عليه عقاب يسمى قبيحا. بهذا المعنى الحسن بهذا المعنى هو الذي وقع الخلاف فيه، بمعنى أن خلاف المعتزلة وقولهم إن العقل يحسن ويقبح، المراد به أنه يستطيع أن يعرف ما هو حسن محبوب عند الله جل وعلا يثيب الله من يفعله، ويعرف ما هو قبيح مبغض لله جل وعلا يعاقب من يفعله. فيقولون العقل يستطيع أن يفعل هذا، يعني يدرك هذه الأشياء، وليس معنى كلامهم هذا أنهم يقولون يدرك جميع، لكن يقولون بعضها يستطيع أن يدرك. والأشعرية خالفوهم وقالوا العقل لا يدرك شيئا ولا يعرفه حسنا ولا قبحا، وينقلون عن أبي الحسن الأشعري أن هذا مذهبه، والحق في ذلك هو التفصيل، وهو أن العقل يمكن أن يعرف حسن بعض الأشياء وقبحها بمعنى ملائمتها لطبعه كما هو المعنى الأول، أو بمعنى أنها صفة كمال، ولكنه لا يجزم بأن الله يرتب على هذا العمل ثوابا، ولا يجزم بأن الله يرتب على ذاك العمل عقابا. نعم. فقال الأشعري إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع. وقالت المعتزلة بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في معرفته إلى شرع إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام: قسم علمه العقل ضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال. يعني تحريم يوم العيد، تحريم صيام يوم العيد، أول يوم من شوال هو يوم العيد، فصيامه محرم. نعم. فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، والثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل العقل إليه، مع أن حسن جميعهما وقبحه كان ثابتا لها قبل الشرع. وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع، وأنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع. هذا هو السر، يعني هذا هو يعني أساس الخلاف، أنه هل يثبت حكم قبل إرسال الرسل، أما بعد إرسال الرسل فالرسل قد بينوا، ونحن الآن بعد الرسالة، فلا فائدة من بحث الموضوع فيما قبل الرسالة، لا فائدة من بحث الموضوع فيما قبل الرسالة، وإنما ينبغي أن يكون البحث في ما بعد الرسالة، أما قبل إرسال الرسل فهذا عديم الفائدة. نحن الآن قد أرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغنا، فما نهانا عنه فهو قبيح، وما أمرنا به فهو حسن، وما سكت عنه إما أن يلحق بالمنهي عنه، وإما أن يلحق بالمأمور به، وإما أن يكون لا يتعلق به أمر ولا نهي فيكون مباح. نعم. وقال الأبهري الأشياء قبل ورود الشرع على المنع. وقال أبو الفرج بل على الأبهري من علماء المالكية، وكذلك أبو الفرج من علماء المالكية المتقدمين، يعني منهم من قال إن الأشياء قبل ورود الشرع الأصل فيها المنع، ومنهم من قال هي على الإباحة، ومنهم من توقف. فهذه ثلاثة أقوال في مسألة الأشياء قبل ورود الشرع، ما فائدتها الآن بعد ورود الشرع؟ بحث المسألة فيما قبل ورود الشرع عديم الفائدة عرفنا، لكن ما فائدة هذه المسألة أن نبحثها الآن بعد ورود الشرع؟ فائدتها أننا نقول ما هو الأصل في الأشياء الآن، هل الأصل فيها الإباحة، أو الأصل فيها التحريم، أو الأصل فيها عدم الحكم؟ قضية عدم الحكم الآن ما عاد ترد، لأن الأشياء إما محرمة أو مباحة أو واجبة، كل شيء له حكم في الشرع بعد ورود الشرع. وجمهور العلماء على أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، فالله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض هو مباح لكم، ما فيه نفع هو مباح لنا، إلا أن يرد نص بتحريمه أو يكون شبيها شبها بينا بما حرمه الشرع من حيث آثاره لا من حيث شكله، يعني يشترك مع المحرمات في آثارها، الشكل لا قيمة له. حرم الشرع مثلا الخمر وهي صفراء كما يقول شعراء، تشبه يعني بعض أنواع العصير، فهل نقول عصير التفاح محرم لأنه شبيه بالخمر؟ لا، الشبه الشكلي ما يؤثر، إنما المؤثر الحقيقة. حرم الخمر لكونها مسكرة مذهبة للعقل، فما ماثلها في هذا هو المحرم، وما عداه يكون على أصل الإباحة. ف فهذه القاعدة يستفاد منها في يعني معرفة أن الأصل في الأشياء التي فيها نفع لباح حتى يثبت ضررها فتكون محرمة بسبب الضرر، أو يثبت تحريمها، وحين يثبت التحريم بالنص لا يهمنا فيها نفع أو ليس فيها نفع، كل ما ثبت تحريمه يجب اجتنابه حتى ولو لم نعرف لماذا حرمت. نعم. الباب السابع فيما تتوقف عليه الأحكام، وهو ثلاثة: وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع. أما السبب فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته، كدخول رمضان سبب في وجوب الصيام. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالحيض مع الصيام. هذه الأقسام الثلاثة المصنف ما سماها أحكاما، وإن قال تتوقف عليها الأحكام، لأنه سار على طريقة الذين يقولون الأحكام هي التكليفية الخمسة، ثم الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، عنده هذه صفات للأحكام التكليفية، ثم هذه الثلاثة التي هي السبب والشرط والمانع، هذه تتوقف عليها الأحكام، تتوقف الأحكام على معرفتها. وذكرت لكم أن كثيرا من الأصوليين قالوا الأحكام تكليفية ووضعية، فالخمسة الأولى تكليفية، وهذه الثلاثة بالإضافة إلى العزيمة والرخصة والصحة والفساد هذه وضعية، الإعادة والقضاء هذه والأداء هذه بعضهم سماها أحكاما وضعية، وبعضهم قال لا، هذه هي التي سمى صفات الأحكام، صفة حكم وليست حكما. فالسبب حكم وضعي عند العلماء، والمقصود نصب السبب سببا، يعني أن يجعل الشرع هذا الشيء سببا لحكم من الأحكام الخمسة، مثلا ما يجعل غروب الشمس مثلا سببا لوجوب الفطر، دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، يعني علق الوجوب على السبب، قال إذا وجد كذا فصلوا، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، فجعل هذا سبب للحكم الشرعي الذي هو وجوب الصيام. وأما الشرط فهذا ليس له تأثير في وجود الحكم، وإنما تأثيره في انعدام الحكم، يعني أنت تبحث في الشروط الشرعية التي جعلها الشرع مثلا لأي حكم من الأحكام، فإذا وجدت مع وجود السبب وجد الحكم، وإذا تخلف واحد من هذه الشروط تخلف الحكم حتى وإن كان السبب موجودا. إذا وجد واحد يتخلف واحد من هذه الشروط تخلف الحكم حتى وإن كان السبب موجودا. ولهذا عرف الشرط بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، قال لذاته، يعني بالنظر إلى ذات السبب، هذا التلازم هو بالنظر إلى ذات السبب، يعني بقطع النظر عن غيره من الأسباب. فحنا نحن نقول مثلا القرابة سبب للإرث، طيب فلان ورث من فلان وهو ليس قريبا له، نقول إذن ورث بسبب آخر، سبب آخر. أما بالنظر إلى سبب القرابة فالإرث معدوم لأنه لا قرابة، إذن ورث بسبب الزوجية مثلا، ورث بسبب الولاء. فهذا يعني معنى قولهم لذاته، يقولون بغض النظر عن بقية الأسباب والشروط والموانع، يعني إذا نظرنا إلى ذات السبب ووجدناه قلنا ينبغي أن يدور الحكم معه وجودا وعدما، قد يتخلف الحكم عنه لتخلف شرط، فهذا تخلف ليس لذات السبب بل لأمر آخر وهو تخلف الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود. إذا عدم الشرط عدمت الطهارة تنعدم الصلاة، حتى لو قمت ركعت قرأت سجدت الصلاة معدومة لأنه عدم الشرط. طيب هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ لا ما يلزم، قد تتوضى ولا توجد صلاة أصلا، أو تتوضى وتبطل صلاتك بطريق آخر، فهي لا يعني لا تأثير للشرط في الوجود، وإنما تأثيره في العدم حين ينعدم. المانع بعكس الشرط، يلزم من وجوده العدم. إذا وجد يلزم من وجود المانع عدم الحكم. هذا في خطأ هنا فيما يبدو، إذا كان نسخكم زي نسختي ماذا قال؟ أما المانع، أما المانع فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم. لا غلط، عدم الحكم، عدم الحكم. نعم أي. هذا خطأ، يلزم من وجوده عدم الحكم. المانع يلزم من وجوده عدم الحكم. يعني مثل ماذا المانع؟ قالوا القتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث، من تسبب في قتل مورثه أو قتل مورثه لا يرث مع وجود القرابة، السبب موجود هو القرابة، ولكن وجد مانع وهو القتل. قال ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته، يعني بالنظر إلى ذاته هو لا يلزم منه شيء، فلا تغتر إذا يعني انعدم الحكم وتظن إن أو وجد الحكم وتظن أن وجود الحكم نظرا لعدم المانع، فعدم المانع لا يؤثر شيئا كوجود الشرط، لا يؤثر شيئا، يعني لا يوجد لكن هو له فائدة لكن لا يوجد. هذا هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة، ويعني التحقق من وجود السبب و وجود الشرط وانتفاء الموانع أمر مهم جدا تترتب عليه الأحكام، وأحيانا يكون محل اجتهاد، يكون النص واضحا وصريحا لكن يحتاج إلى اجتهاد، هل وجد السبب هنا أو لم يوجد؟ يعني نحن نعرف أن سبب القصاص القتل عمدا عدوانا، فإذا جاءوا عند القاضي نظر القاضي في القضية التي أمامه، هل وجد سبب القصاص حتى أوقع القصاص؟ فينظر في أن جوانب القضية، هل هو متعمد؟ هل هو معتدي؟ أو مدافع عن نفسه؟ إذا تحققت هذه الشروط قال وجد السبب. طيب يبقى ننظر إلى نواحي أخرى في الشروط، هل هذا الفاعل القاتل هل هذا مكلف عاقل بالغ أو مجنون أو صغير؟ اكتملت الشروط، ينظر في الموانع، هل وجد مانع؟ هل هذا القاتل أب للمقتول مثلا فيكون ذلك مانعا من قتله به؟ هل يوجد التكافؤ بينهما في الإسلام وفي الحرية أو لا يوجد؟ لأن إن عدم التكافؤ يعني واختلاف الدين، كون القاتل مثلا مسلما والمقتول كافرا يكون حينئذ الحكم مختلفا، على خلاف بين العلماء في قتل المسلم بالذمي. نعم. فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه. يعني السبب يؤثر بشقيه، حال الوجود وحال العدم، والمانع يؤثر حين يوجد، والشرط يؤثر حين ينعدم. نعم. وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها. تكميل: الشرط المذكور هنا هو الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام: شرعية كالطهارة مع الصلاة، وعقلية كالحياة مع العلم، وعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، ولغوية هي التي أدواتها إن وما في معناها ولو وإذا، فإن تختص بالمشكوك إن يعني إن وما في معناها قال ولو وإذا هذه كلها أدوات تفيد الشرط لغة يعني الشرط اللغوي ثم أراد أن يبين معاني بعضها فقال إن تفعل كذا يكون كذا قال هذه تختص بالمشكوك فيه تختص بالمشكوك فيه نعم وأما إذا فتدخل على المشكوك فيه والمعلوم فتقول إذا طلعت الشمس يكون كذا وكذا وطلوع الشمس أمر متحقق ولا يحسن أن تقول إن طلعت الشمس ما يحسن أن تقول إن طلعت الشمس وإنما تقول يعني إن جاء زيد فأتني معه فمجيء زيد ليس أمرا محققا يحتمل أن يأتي أو لا يأتي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم نعم فإن تختص بالمشكوك وإذ تدخل على المشكوك وإذا تدخل على المشكوك والمعلوم ولو على الماضي بخلافهما قال شهاب الدين القرافي يعني إن صيغة لو تكون على الماضي لو فعلت كذا لكان كذا لو فعلت كذا لكان كذا نعم قال شهاب الدين القرافي إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم هذه يعني قاعدة ذكرها شهاب الدين القرافي رحمه الله حين تكلم عن الشرط وكلام الفقهاء في الشرط قال إن المراد بالشرط عند الأصوليين في هذا الباب الشرط الشرعي الشرط الشرعي وقد يلحق به الشرط العقلي أما الشروط اللغوية فهي كالأسباب يعني تؤدي ما يؤديه الأسباب وينطبق عليها تعريف السبب ما هو تعريف السبب؟ قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يقول الشروط اللغوية ينطبق عليها تعريف السبب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم فمن قال مثلا لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فإن حصل منها خروج بغير إذنه وقع الطلاق وإن لم يحصل هذا السبب لم يحصل الطلاق فانطبق عليها تعريف الشرط ولا السبب ولم ينطبق عليها تعريف الشرط نحن عرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهل ينطبق تعريف الشرط على الشرط اللغوي؟ قال لا ما ينطبق وجدته ينطبق عليه تعريف السبب فلهذا وضع هذه القاعدة فقال الشروط اللغوية أسباب نعم. الباب الثامن في أقسام الحقوق وهي 3 حق الله تعالى فقط كالإيمان والصلاة وحق للعبد فقط هي لو حذفت الألف هنا حق لله حق لله حق لله تعالى فقط كالإيمان والصلاة وحق للعبد فقط وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف يعني قسم فيه حق لله وحق للعبد القسم الثالث هو حق مشترك فيه حق لله وحق للعبد فاختلفوا فيه يعني قال مثل القذف بعضها يغلب فيه حق الله وبعضها يغلب فيه حق العبد فإذا غلب حق العبد سقط ب يعني إسقاطه من قبل العبد نعم الباب 9 في الوسائل موارد الأحكام على قسمين مقاصد ووسائل فالمقاصد هي المقصودة لنفسها والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى الحرام حرام وكذلك سائر أقسام الأحكام وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة هذا الباب أراد أن يبين فيه أن الوسائل لها حكم المقاصد هكذا يعبر بعضهم الوسائل لها حكم المقاصد لأنها تبع لها و بعضهم عبر عن هذا بمقدمة الواجب فقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بفعله ففعله واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب وفعله حرام، وهكذا. يمكن أن تشقق من هذه القاعدة إلى ما لا نهاية على اعتبار أن الوسيلة لها حكم المقصد. لكن لاحظ يعني دقة المصنف رحمه الله، قال متى تكون حكمها حكم المقصد؟ قال إذا كانت لا يوصل إليها يعني إلى تلك المقاصد إلا بها يعني إلا بتلك الوسائل، أما إذا وجدت وسائل أخرى توصل فلا نقول أن هذه الوسيلة واجبة بعينها. يعني الوسائل التي توصل كثيرة فلا نقول أن هذه الوسيلة بعينها واجبة، ولكن نقول أنت يجب إليك أن تصل إلى المسجد لتصلي الجمعة مثلا أو تصلي الجماعة، أما الوسيلة فلا نوجب عليك وسيلة بعينها، إن شئت أن تمشي وإن شئت أن تركب سيارة أو دراجة أو أي وسيلة، فالوسائل حين تتعدد لا يعين الشرع واحدة منها، وحين تكون الوسيلة وحيدة ما أمامك إلا هذه الوسيلة حينئذ نصفها بالوجوب إذا كانت وسيلة إلى واجب. يبقى أيضا أنه إذا فعل إحدى هذه الوسائل، إذا كانت الوسائل متعددة وفعل إحدى الوسائل ليصل إلى الواجب المقصود، فهل يثاب على الوسيلة مثل ثوابه على الواجب مثلا، أو يثاب عليه ثواب مندوب؟ تقدير حجم الثواب وعظمه وهذا أمره إلى الله جل وعلا، فلا ينبغي لنا أن ندخل في تقدير مقدار الثواب على الوسيلة إلى الواجب، ولكن يكفينا أن نعرف أن الوسيلة تجب حين تتعين ولا يوجد غيرها، أما حينما تتعدد الوسائل فلا نوجب عليك ويجب الشرع عليك وسيلة بعينها. ثم قال إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، يعني لو أن المسجد الذي أنت أو القرية التي أنت فيها ما صلي فيها الجمعة لأي كارثة من الكوارث، ما تقول المسجد ما في صلاة، أنا أمشي من بيتي إلى المسجد حتى يكتب لي أجر المشي حتى ولو لم تكتب لي الجمعة. فإذا سقط المقصد سقط اعتبار الوسيلة. نعم. الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الأعيان، وهي 11 نوعا. الأول إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات. هذا الباب يعني ما يذكره الأصوليون، يندر أن يذكره أحد من الأصوليين، وإنما يعني اقتبسه المصنف من القوانين الفقهية له. نعم. الثاني نقل ملك من ذمة إلى أخرى، وقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف، وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرة والغنيمة. الثالث إسقاط حق، وقد يكون بعوض العمرة. يمكن هذه المشكلة على بعض الإخوان، هو أن تتصدق على شخص بأن بسكنى دار مدة عمره، يقال أعمره، يعني يقول أسكن هذه الدار ما دمت حيا، أو كل من هذه النخلة ما دمت حيا، هذه عمرة، فإذا مات ترجع إلى صاحبها. نعم. الثالث إسقاط حق، وقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال، وبغير عوض كالعفق لوجه الله والعفو. الرابع القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع وقبض المرهون وغيرها. نعم. يعني الشارع أذن لك في قبض اللقطة، الرسول قال لمن سأل عن لقطة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. الخامس الإقباض، وهو الدفع، وقد يكون بالفعل كدفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. يعني ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يقبض ويريد أن يتصدق عليه بشيء ويقبضه إياه، أو يريد أن يهبه شيئا ويقبضه إياه، لأن الهبة تلزم بالقبض، الهبة تكون لازمة إذا قبضها الموهوب، وقبل قبضها ما تكون لازمة، فله أن يهبه ويقبض نيابة عنه. نعم. السادس الالتزام كالنذر والضمان. السابع الخلط وهو الشركة على اختلاف وجوهها. الثامن الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأرضين. الأراضين، الأراضين جمع أرض. الثامن الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين. التاسع الإذن إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية. يعني الضيافة إذن في الأعيان، يعني في عين الطعام، إذا قرب لك الطعام أذن لك في أن تستهلكه، فأنت لا تنتفع بالطعام وتعيده وإنما تأكله. نعم. العاشر الإتلاف وهو إما إصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع كقتل الحيوان المؤذي أو لحق الله تعالى كقتل الكافر وكسر الصلبان وآلات له. الحادي عشر التأديب والزجر وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير. نعم. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام وفيه عشرة أبواب. الباب الأول في حصر الأدلة وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص ونقل مذهب واستنباط. فالنص هو الكتاب والسنة، ونقل المذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة، والاستنباط هو القياس وما أشبهه. فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب، فإن لم يجدها نظرها في السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما أجمع عليه العلماء واختلفوا فيه فأخذ بالإجماع ورجح بين الأقوال في الخلاف، فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة وعددها على التفصيل 20 ما بين متفق عليه ومختلف فيه. وهي لحظة، هذا باب الأدلة يعني هو من أهم أبواب أصول الفقه، حتى إن بعضهم قال أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، فعرف أصول الفقه بأنه هو أدلة الفقه، هو نفس الأدلة هي أصول الفقه، ولكنها الأدلة ليس على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال، يعني حجية القرآن، حجية السنة، حجية الإجماع، حجية القياس، شروط حجية القياس، شروط حجية الإجماع، شروط قبول الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني هي لب أصول الفقه. المصنف قسمها إلى ثلاثة أقسام ليقربها إلى الأذهان، قال هي إما نص وإما نقل مذهب، يعني تنقل أقوال علماء وهذا يشمل الإجماع وقول الصحابة، وإما استنباط وفهم يؤتيه الله المجتهد، فهي لا تخرج من عن هذه الثلاثة ليقربها لك. ثم بين رأيه في ترتيب هذه الأدلة، فقال أول ما ينظر المجتهد في القرآن، فإن لم يجد الحكم انتقل إلى السنة، فإن لم يجد انتقل إلى الإجماع، فإن لم يجد انتقل إلى القياس وما بعده. هذا الترتيب ليس محل وفاق بين العلماء، ولكن من العلماء من يقول ينبغي أن يبدأ بالإجماع، ينبغي أن يبحث أولا عن الإجماع، فإن وجد المسألة مجمعا عليها لا حاجة إلى البحث، لا يبحث عن دليلها، وجدهم متفقين على المسألة لا حاجة إلى البحث عن الدليل، عن أي دليل آخر، فيقول لا يقول مثلا لعلهم أجمعوا بناء على هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف فلهذا إجماعهم باطل، ما يمكن، فيبدأ بالإجماع ثم يأتي بعده النص، فيجعل النص من القرآن والسنة في مرتبة واحدة إذا كانت السنة متواترة أو قطعية، بمعنى أنها خبر آحاد تلقته الأمة بالقبول. ثم بعد هذا تأتي مرتبة النظر من قياس أو غيره من طرق الاستنباط الأخرى. فهذا يعني رأي لبعض العلماء. لكن لما كانت يعني كثيرا من الإجماعات التي يذكرها الفقهاء هي دعاوى إجماع وليست إجماعا حقيقيا، أمكن أن يعني ينظر الإنسان أولا في النص. فالقول بأن النظر نظر المجتهد يبدأ بالنص من القرآن والسنة هذا أولى، وتكون القرآن والسنة ينظر فيهما معا، ما يؤخر السنة نهائيا ويقول أنا أقرأ القرآن فإذا وجدت فهمت حكما من القرآن أعمل به، بل لا بد من الجمع بين القرآن والسنة، ولا يجوز له أن يؤخر النظر في السنة عن القرآن وإنما ينظر فيهما معا. نعم. وعددها على التفصيل 20 ما بين متفق عليه ومختلف فيه ومختلف. عموما المالكية أكثر الناس عدا للأدلة، تجد يعني بعض العلماء ما يعد، يقول أدلة 4 فقط، مثل الإمام الشافعي يقول الحجة في كلام الكتاب نص من كتاب الله أو من كلام رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة أو القياس، ما عدا ذلك ليس بحجة. 4. لكن يعني هناك من يزيد بقية الأدلة، وليس معنى أن بعض العلماء سكت عن هذا الدليل أنه جزما لا يقول به، فكثير من الأدلة هي محل وفاق، مثل دليل البراءة الأصلية وهي نوع من الاستصحاب، هذا محل وفاق، ما في أحد من العلماء ما يقضي به ويحكم به ويعمل به، لكن يقول أنا لا أسميه دليلا، هو عدم دليل. الاستصحاب عندي هو يعني استصحاب البراءة الأصلية هو عدم الدليل، حينين عدم الدليل أقول الأصل في هذا ما هو، هل هو الإباحة؟ إذن يبقى على ما هو عليه. يعني سكوت يعني بعض العلماء عن عد بعض الأدلة ليس معناه أنه لا يأخذ به، لا هو يأخذ به لكن يقول إنه هو لا يسمى دليلا، كيف أذكره إلى جنب الكتاب والسنة وأعده دليلا مع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يرقى إلى أن يسمى دليل. ومثل الاستحسان، سنعرف أنهم بعد تحرير معنى الاستحسان أنه لا يجوز يوجد شيء يعني يقبل الخلاف فيه إلا أن يعود إلى المصلحة أو تقديم قياس على، لأنه رجع إلى كونه ترجيح دليل على دليل، مع أن الشافعي ينكر الاستحسان إنكارا شديدا ويقول من استحسن فقد شرع، يعني نصب نفسه مشرعا كالرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو نفسه الشافعي يعني قال استحسن في المتعة أن تكون 30 درهم، والشافعي لا يعارض تقديم الدليل الراجع على المرجوح، ولا يمكن أن يعارض أحد من الفقهاء، لكن هو يعارض تسميته دليلا، يعني كيف نعده إلى جانب الكتاب والسنة ونجعله دليلا، هو ليس بدليل، هو أخذ بأقوى الدليلين. نعم. الكتاب والسنة وشرع من قبلنا وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العترة وإجماع العشرة من الصحابة وإجماع الخلفاء الأربعة وقول الصحابي والقياس والاستصحاب والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف والاستقراء والاستحسان والعوائد والمصلحة وسد الذرائع والعصمة. الباب الثاني في الكتاب، وهو أول الأدلة وأقواها، ونعني به القرآن المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة. فقولنا المكتوب بين دفتي المصحف لأنه الذي أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم، وما هو خارج عن ذلك فليس في القرآن. وقولنا نقلا متواترا تحرزا من آيات ليس في المصحف نقلها، ليس في المصحف نقلها الآحاد، ولا يحتج ولا يحتج بها عند مالك لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الآحاد. وقولنا بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما هو مثلها أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيص وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط أحدها أن يوافق خط المصحف والثاني أن ينقل نقلا صحيحا الثالث أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو على بعض الوجوه وقد الكلام في حجية القرآن هذا أمر مفروغ منه. القرآن يعني هو حجة باتفاق الأمة وجميع الحجج ترجع إليه ولن يعني لا يكون محل بحث هل هو حجة أو ليس بحجة، وإنما تكلم المصنف هنا عن أن القرآن الذي يجب الاحتجاج به وأجمع على حجيته هو ما بين دفتي المصحف وهو المتواتر المنقول إلينا نقلا متواترا. أما القراءات التي لا يحتملها رسم المصحف، تعرفون أن المصاحف مرسومة كانت بدون نقط، ما فيه نقط، ورسم الرسم بدون نقط أو الكتابة بدون نقط تكون محتملة أحيانا، يعني تتقون تحتملها، يتقون تحتملها، هل هذا فاعل أو مفعول، مرفوع منصوب، ما في ضبط شكل ولا في نقط، ما هو مضبوط بالحركات حتى تعرف هل هذا مرفوع تقول هو فاعل أو منصوب. فقال ما وافق رسم المصحف العثماني هذا مقبول، لكن الزيادات التي ليست في المصحف العثماني هذه القراءة تكون تسمى القراءة الشاذة حتى وإن كان سندها صحيحا إلى الصحابي، سندها صحيح لكن خالفه غيره، الذي روى هذا مثلا عن ابن مسعود خالفه غيره ورووا عنه غير ذلك، مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا إن يعني زيادة متتابعات هذه ليست في المصحف العثماني، فهذه القراءة وإن كانت صحيحة لكنها أحادية لم تصل إلى درجة التواتر فليست من المجمع على حجيته، بل وقع الخلاف فيها، فمن العلماء من قال يجب العمل بها لأنها مدام صح سندها إلى ابن مسعود فهي إما أن تكون قرآنا وإما أن تكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرا لهذا القرآن، فابن مسعود لا يمكن أن يضع رأيه على أنه قرآن، فهي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير له. ومن العلماء من قال هي لا يمكن أن تكون قرآنا لأنها ما ثبتت عندنا بالطريق المتواتر، ولا تكون خبرا عن الرسول لأن الراوي ما نقلها على أنها خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي الذي رواها يقول هي من القرآن وهي لا يمكن أن تكون من القرآن فنطرحها. فلهذا بعض العلماء يستدل بها وبعضهم يقول لا يجوز الاستدلال بها. المصنف هنا ذكر شروط القراءة الصحيحة، ومن العلماء من يقول يعني تقسيم القراءات إلى متواترة وآحادية تقسيم غير صحيح وإنما التقسيم الصحيح أن نقول قراءة صحيحة وقراءة باطلة وقراءة شاذة، قراءة باطلة جزما وقراءة شاذة وقراءة صحيحة. فالقراءة الصحيحة ما توافر فيها ثلاثة شروط، إذا توافرت فيها هذه الشروط الثلاثة صحة السند، ولا يلزم أن تكون متواترة، صحة السند وموافقتها لرسم المصحف العثماني وموافقتها للغة ولو بوجه من الوجوه، يعني ولو كان هذا الوجه ليس متفقا عليه بين النحاة، فهذه قراءة تكون صحيحة. إذا اختل فيها شرط رسم المصحف فقط وتوافر فيها صحة السند وموافقتها للعربية ولكنها لا توافق رسم المصحف هذه أسميها الشاذة، إذا لم يصح سندها أو لم توافق العربية هذه قراءة باطلة، ولا يمكن أن تصح سندها وهي غير موافقة للعربية. نعم. وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة العرب كالمشكات والاستبرق، ووقع فيه أيضا الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب. يعني أشار إلى مسألتين، مسألة الأولى هل في القرآن ألفاظ غير عربية، أيضا بحثها العلماء، قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، والخلاف بينهم خلاف في عبارة، خلاف لفظي لا ثمرة له، ولهذا لم يعطه المصنف اهتماما لأنه عديم الفائدة. فالذين قالوا القرآن فيه ألفاظ غير عربية يعني أصلها ليس بعربي ولكن العرب تكلموا بها وعرفوا معانيها، مثل المشكات والاستبرق والسندس. والذي قال إن القرآن ليس فيه ألفاظ عربية مقصوده أنها يعني ليس فيه ألفاظ لا يعرف العرب معناها أو لم يتكلم العرب بها، فالعرب عربوا هذه الألفاظ قبل نزول القرآن وعرفوا معانيها. أما المسألة الثانية التي أشار إليها فهي مسألة الحقيقة والمجاز، وقال القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز لأنه جاء على نهج كلام العرب، والعرب تكلموا بالحقيقة وبالمجاز في كلامه. العلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة، جماهير العلماء قالوا بمثل ما قال المصنف هنا إن القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز لأنه جاء على سنن وعلى طريقة العرب في كلامهم، والعرب كانوا يتكلمون بالحقيقة ويتكلمون بالمجاز، وفي بعض المواضع يفضلون الكلام بالمجاز على الكلام بالحقيقة. ومن العلماء من قال القرآن ليس فيه مجاز ولا يصلح أن نقول فيه مجاز، ودفعهم إلى هذا أن المجاز يجوز نفيه، والقرآن يقولون ليس فيه ما يجوز نفيه، وأيضا دفعهم إلى هذا تأويل بعض أهل البدع لمعاني آيات الأسماء والصفات، فإذا يعني احتج عليهم بآية تثبت صفة من صفات الله قالوا هذه مجاز، حملوها على المجاز، فأرادوا أن يقطعوا عليهم الطريق فقالوا أولا المجاز ليس في القرآن مجاز، من أين أتيتم بالمجاز؟ ليس في القرآن مجاز. والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة أيضا هو خلاف في عبارة لا ثمرة له، لا ثمرة له، وذلك لأن من قال القرآن ليس فيه مجاز لا يخالف في أن القرآن فيه ألفاظ محمولة على غير معناها المشهور، تحمل على غير المعنى التي هي فيه مشهورة بدلالة السياق والقرائن المصاحبة، ولكنه لا يسميه مجازا، يقول أنا لا أسمي هذا مجازا، بل لا يسمي، يقول بل يقول إن العرب أصلا ما ليس في كلامهم حقيقة مجاز، كل كلامهم حقيقة. وهذه أسلوب من أساليب العرب، العرب أحيانا يعبرون بهذا الأسلوب ويريدون هذا المعنى، وأحيانا يعبرون بهذا الأسلوب ويريدون معنى آخر، فيقول ليس في القرآن ولا في لغة العرب مجاز. فهذه الأساليب هي نوع من الاستعمال العربي، ما سموها مجازا، فلماذا تسمونها أنتم مجازا؟ إذا كان هذا هو يعني محل الخلاف فالفائدة معدومة، يعني إذا كان التعبير هذا موجودا. ولهذا ابن قدامة رحمه الله لما تناول هذه المسألة في روضة الناظر أشار في أربعة أسطر، أشار إلى الخلاف ثم قال إن كان المنكر للمجاز يقول إن هذه الأساليب موجودة في القرآن لكنني لا أسميها مجازا فالخلاف معه خلاف في عبارة، وإن كان ينكر وجودها فهو مكابر. وذكر من الأساليب مثلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الجدار، الجدار أصم أعجم، لا كيف يريد أن ينقض، ليس له إرادة، فهذا من المجاز. فهذا ليس من حقيقة وإنما هو مجاز. وذكر أيضا قوله تعالى واسأل القرية، قال الذي يسأل ليس القرية نفسها وإنما أهل القرية، فهذا مجاز الحذف، حذف المضاف. ويضاف عليها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فهل لفظ أعمى الأول هو يعطي نفس معنى لفظ معنى أعمى الثاني؟ الجواب لا، فالعمى المقصود هو عمى البصيرة ليس عمى البصر. إن كان في هذه الدنيا يعني أعمى بصيرة لا يبصر الحق حتى وإن كانت عيونه قد الريال على ما يقولون الإخوة، فما ما يفيد شيئا. فأطلق لفظ الأعمى هنا ثم قال فهو في الآخرة أعمى، يعني لا يبصر شيئا، يقع في من عذاب في عذاب ومن حفرة في حفرة ومن يعني مكان لآخر في كلها في في في عذاب وجحيم. فالقصد أنه إن كان الذي أنكر المجاز يقول هذه الأساليب غير موجودة هذه مكابرة، طبعا هم لا يقولون هذا، ما أعقل من أن يقولوا هذا، ولكن المقصود عرف وهو سد باب التأويل، هذا هو المقصود، أن يسد باب التأويل في الأسماء والصفات وأن تؤخذ على ظاهرها. فإذا ورد صفة اليدين، صفة الوجه، صفة القدم، يعني تجرى على ظاهرها من غير دخول في التأويل، هذا هو مقصودهم. وإذا لا يعني، وأنا في ظني أنهم يعني بتأويلهم بإنكارهم المجاز ما سدوا هذا الباب، يعني بإنكارهم المجاز ما استطاعوا أن يسدوا هذا الباب، بل قد يكونون يعني دفعوا أو فتحوا بابا للمبتدع أوسع حين ينكرون المجال، وليس المجال الآن مجال التفصيل في هذه. نعم. الباب الثالث في السنة وهي ثلاثة أنواع: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فأما قوله صلى الله عليه وسلم فيحتج به كما يحتج بالقرآن، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، ولقول الله تعالى أطيعوا الله ورسوله، ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تتصرف في الأقوال. وأما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينقسم قسمين: قربات وعادات. فإن كان من العادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز، واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية ذلك وصفته حسن. يعني قال اتباعه فيها حسن ولم يقل إنه مندوب ولا واجب، ومن العلماء من قال اتباعه فيها مندوب، يعني إذا قصد في الاتباع التأسي بالرسول يكون مندوبا. والصواب ما ذكره المصنف هنا، وأنها لا تدل إلا على الإباحة والجواز، وإن كان هناك من قسمها أيضا إلى يعني صفات جبلية وغيرها. نعم. وإن كان في القربات فهو ثلاثة أوجه: أحدها أن يفعله بيانا لغيره فحكمه حكم المبين، فإن بين واجبا فهو واجب، وإن بين مندوبا فهو مندوب، مثل ما فعل في الحج، يعني هو جاء الأمر بالحج ووجوبه، فكان عليه الصلاة والسلام يطوف وهو راكب ويقول لتأخذوا عني مناسككم، ويقول خذوا عني مناسككم، فهو يعني فعل ما يفعله في الحج ليبين للناس صفة الحج. نعم. والثاني أن يفعله امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب. والثالث أن يفعله يعني كالأمر بالمشاورة مثلا، الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله قال وشاورهم في الأمر، فامتثل هذا وشاورهم كما تعرفون في مواقع كثيرة، في مثل يعني الخروج مثلا في غزوة أحد شاورهم، وأمره الله تعالى بالصلاة على المتصدقين قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى حينما جاءوا بصدقتهم. وأمر أيضا بقوله قم فأنذر، فكانت نذارته أيضا بالقول وبالفعل. أمر بجهاد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فجاهد الكفار باللسان وبالسنان وجاهد المنافقين باللسان. قيل له ألا تقتلهم يا رسول الله إنهم يعني كفروا؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، أيضا امتثله عليه الصلاة والسلام فنحر أضحيته بعد الصلاة. نعم. والثالث أن يفعله ابتداء من غير سبب، فاختلف فيه هل هو على الوجوب أو على الندب. الذي فعله ابتداء مثل الاعتكاف، لم يكن الاعتكاف صلى الله عليه وسلم يعني تفصيلا لمجمل أو بيانا لمجمل، وإنما كان من الفعل الابتدائي. ولهذا فالقول الراجح فيما فعله ابتداء أنه على الندب. وأما قولهم قول من قال إنه على الوجوب فلا بد من تأويله، لأن كثيرا من الأصوليين قالوا إنه للوجوب، ولكن في التطبيق العملي عندما يعني طبقوا هذه القاعدة على الفروع الفقهية قليل منهم من أوجبه، ما أحد يوجب، وإنما يقولون هذا مبني على هذا محمول على الندب. لكن التفصيل له أو تأويله أن مرادهم الوجوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه واجب على الرسول، فما فعله الرسول ابتداء هو واجب عليه، يعني مجرد الفعل له هو واجب عليه. أما علينا نحن فينظر هل وجد ما يدل على الخصوصية أو لم يوجد، هل وجد ما يعارض هذا الوجوب أو لم يوجد. إن وجد ما يعارض الوجوب أو ما يدل على الخصوصية عملنا بهذا المعارض، وإلا فالأصل أن ما وجب على الرسول صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة. فالقول الحق في هذا القسم الثالث هو أنه يحمل على الندب. نعم. المقصود يفعل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما قوله. نعم، يعني ما ليس تفصيلا لمجمل آية من كتاب الله مثلا أمر بها، ولا يعني بيانا للناس، يعني لم يفعلها ليبين للناس الحكم. الاعتكاف ما ورد فيه دليل؟ لم يؤمر به، لم يرد فيه نص بالأمر. ولعلمكم يعني أن هذه الأقسام الثلاثة والخلاف فيها محصور في ما وجد الفعل فيه مجردا عن القول، أما إذا تضافر القول والفعل فإن الحكم يثبت تبعا للقول، يكون القول هو المثبت الأمر. ولهذا يعني أكثر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تتجرد عن الأقوال، فهو يدعو إلى الله بقوله وفعله. نعم. فروع: الأول إذا ثبت حكم في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك. يعني الأصل فيما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام أنه ثابت في حق الأمة، ما كان واجبا عليه فهو واجب على الأمة، وما كان مندوبا له فهو مندوب للأمة، ويستثنى من ذلك ما ثبتت خصوصيته كقوله تعالى يعني كالنكاح بلفظ الهبة، فقد ورد تخصيص بالرسول صلى الله عليه وسلم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا تخصيص للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يجوز أن ينكح بالهبة. نعم. الثاني: يقع بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنص. بيان المجمل كما بينا صفة الصلاة، الصلاة في القرآن مجملة، لا تجد تفصيلا للصلاة وأنها كيف تؤدى، ففي القرآن مجملة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. تخصيص العموم أيضا، هناك بعض العمومات تأتي في القرآن فيأتي التخصيص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفعله عليه الصلاة والسلام، وقد يمثل لهذا بالنهي وفي السنة أيضا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. ثم رؤيا يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا الكعبة في البنيان، فذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الفعل مخصص للنهي العام، وبعضهم قال هو ناسخ يعني مخصص، فقال يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان عند قضاء الحاجة، أما في البر فلا يجوز. ومنهم من قال إن هذا الحديث رافع للحديث الآخر فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها، ومنهم من قال بل التخصيص أقل، فالرسول يعني ابن عمر رآه مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فالذي فعله الرسول هو الاستدبار فقط، فنقول يجوز الاستدبار في البنيان أما الاستقبال فلا يجوز. وهناك من قال هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تخصص عموم النهي، ويبقى التحريم بالنسبة لنا في البنيان وفي غيره، لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، والرسول مستثنى من ذلك، وهذا دليل على خصوصية. نعم. الثالث إذا تعارض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله. قال أيضا تأويل الظاهر، يعني مثل ما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة فهموا من هذا يعني أنه أي إنسان وقع في ظلم نفسه معناه أنه من أهل هذه الآية، فقال أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، الشرك. نعم. الثالث إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، اختلف هل يرجح القول أو الفعل، والأصح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن علم نسخ المتأخر المتقدم. ومن أمثلة هذا الحديثين، الحديثان اللذان ذكرتهما، حديث النهي عن استقبال القبلة وحديث ابن عمر بأنه رآه يقضي حاجته وهو مستدبرا الكعبة. نعم. وأما إقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أن يسمع شيئا فلا ينكر، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن إنكار المنكر، فإذا رأى شيئا وسكت عنه فإن أو سمعه فسكت عنه فإنه على ما سمعه، إلا أن يكون قد سبق له الإنكار واشتهر بطلانه. استثنى بعضهم أيضا من هذا أن يكون القائل أو الفاعل ليس مسلما، وقالوا الرسول ليس مكلفا يعني تشديد وتصحيح كلام وفعل من ليس مسلما، فالذي ليس بمسلم قد يفعل عند الرسول فعلا محرما ولا ينكره، لأنه واقع فيما هو أكبر من ذلك، واقع في الكفر، وهو استثناء مقبول حسن. نعم. وإن المقصود به أن يفعل أحد الصحابة عند الرسول فعلا أو يقول قولا ويسمعه ثم يسكت عنه، هذا دليل على أنه على ما فعله وعلى ما قاله، أنه لا يستحق أن ينكر عليه. نعم. ومن هذا استدل بعض العلماء يعني بقول أبي بكر بمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على الجاريتين اللتين تغنيان عند عائشة في يوم العيد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهما، وقال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فقالوا إنه يعني سمى الغنى مزمار الشيطان ولم ينكر عليه الرسول ويقول أنه ليس مزمار الشيطان، قال هو الأصل فيه كذلك أنه سكت عن هذا، ولكن قال دعهما دعهما فإن اليوم يوم عيد، فإنه استثنى في هذا اليوم. نعم. وأما ما فعل في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكره، فإن كان ما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه أن يخفى عليه فهو كإقراره، وإن كان ما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه. نعم، يعني الأمور التي فعلت في عهده ونقل لنا بعد وفاته أنها فعلت في عهده صلى الله عليه وسلم على قسمين. قسم من هذه الأمور من حقها أن تشتهر والعادة فيها الشهرة، ولا يمكن أن يجهلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه تعتبر من الإقرار. وأمور يمكن أن تخفى عليه، فما يفعله الإنسان في بيته يمكن أن يخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم إلا ما يعلمه الله به، وهذه لا تكون، يعني لا يكون فعلها في عهده حجة ولا دليلا. ولهذا استدل العلماء مثلا على يعني بإقراره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخضروات، فأهل المدينة كانوا يزرعون القشة والبطيخ وغيره من الخضروات، ومع هذا ما كانوا يخرجون منه زكاة، وهذا لا يخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إقراره على عدم إخراج الزكاة دليلا على أنه لا زكاة في الخضروات. نعم، وأيضا يعني رواية ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه، استدل بها بعضهم على أن المدينة كانت صغيرة، وكونه يذبح فرس ويأكل منه أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يعني يخفى عليه ذلك، فاستدلوا بهذا على حل لحم الفرس. نعم. إلحاق يناسب هذا الفصل: شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختلف هل هو شرع لنا أم لا، على ثلاثة أقوال: أحدها أن شرع جميعهم شرع لنا، والثاني أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا، والثالث التفريق بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره، فيكون شرعه شرع لنا بخلاف غيره، وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا، فأما ما ثبت حكمه في شرعنا فهي على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه. نعم، هذه يعني مسألة شرع من قبلنا هل يجوز لنا أن نستدل به ونعده كالشرع لنا، هذه يحتاج إلى تحرير الكلام فيها. فشرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يبطله ويمنعه هذا لا خلاف في أنه ليس شرعا لنا، هذا جانب. الأمر الثاني: شرع من قبلنا إذا جاء في ديننا ما يؤكده ويؤيده، هذا متفق على أنه شرع لنا، لكن ليس لأنه جاء عند من قبلنا وإنما لأنه جاء في شرعنا. الأمر الثالث: ما ثبت أنه شرع لبعض الأمم المسلمة قبلنا ثبت بطريق صحيح، إما وجد في القرآن أو في السنة الصحيحة أنه كان ثابتا وكان شرعا لهم، ولم يرد في شرعنا لا إقراره ولا نفيه، هل يجوز أن نستدل به ويكون شرعا لنا؟ هذا هو محل الخلاف. من العلماء من قال هو شرع لنا ونستدل به، ومنهم من قال ليس شرعا لنا. الذين قالوا هو شرع لنا يقولون الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبهداه مقتده، يعني اتبع هداه. والذين يقولون ليس شرعا لنا يقول الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل له شريعة فلا نتبع شرائع الأنبياء السابقين. الذين فرقوا بين إبراهيم وغيره وقالوا ملة إبراهيم يجب اتباعها استدلوا بالآيات الدالة على أن يعني على وجوب اتباع إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فقالوا فيه الأمر باتباع ملة إبراهيم، وسموا ديننا هذا هو الدين الحنيفية، فالحنيفية هي يعني ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فإذا نكون مأمورين باتباع إبراهيم فقط دون غيره. هذا هي خلاصة الأقوال. والذي يظهر أن ما صح أنه شرع للأنبياء السابقين أو لبعض الأنبياء السابقين وثبت ذلك إما في القرآن أو في السنة فإنه يجوز الاستدلال به، حيث لا يوجد عندنا دليل من القرآن ولا من السنة استقلال. إذا عدمنا النص من القرآن أو السنة نأخذ بهذا. ولهذا قال يعني العلماء أو كثير من العلماء قالوا بمشروعية القرعة، وقالوا بمشروعية الضمان، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا هذه الآية فيها الضمان والجعالة. الجعالة عقد ما ورد فيه نص في القرآن غير هذا النقل عن يوسف عليه السلام. ولمن جاء به حمل بعير، فقالوا يجوز يعني القياس عندنا في الإيجارات أنه لا بد أن يكون المستأجر أو المؤجر معلوما، أما الجعالة فهي إعلان مثل ما تعمل إعلان في الصحف وتقول فقد مني كذا وكذا، من وجده فله 1000 ريال. أنت ما تعاقدت مع واحد حتى تصبح إجارة، وإنما أعلنت من طرف واحد. قالوا يلزمك لو أحضره لك يلزمك أن تدفع له هذا المبلغ أخذا من ما جاء في القرآن عن يوسف عليه السلام حينما فقدوا صواع الملك. قال ولمن جاء به حمل بعير، قوله وأنا به زعيم، قالوا هذا دليل على الضمان. زعيم يعني كفيل وضمين، دليل على الضمان في الأموال. وكذلك استدلوا على القرعة بقوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقالوا هذا فعل ساقه الله في القرآن وأقره من غير إنكار، وهم يضعون أقلامهم ليقترع بها. وهناك يعني مسائل كثيرة استدل بما يعني حكي في القرآن من غير إنكار على صحتها. نعم. الباب الرابع في الخبر، وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق والكذب، لأن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الكاذب كمسيلمة لا يحتمل إلا الكذب. عادة العلماء أنهم يتكلمون في الخبر ويذكرون أحكامه وتقسيماته وهم لا يعنون بالخبر إلا أو لا يفيدهم من الخبر الحقيقة إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أما ما عدا ذلك فهم ليسوا معنيين به، ولكنهم أرادوا أن يضعوا قواعد عامة يشترك فيها يعني الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر عن غيره. فانقسام الأخبار إلى متواتر وآحاد هذا لا يخص الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا عرفوا الخبر وقالوا هو ما يحتمل الصدق والكذب. المصنف قال هنا ينبغي أن نقول ما يحتمل التصديق والتكذيب، يعني يحتمل أن يصدقه بعض الناس أو يكذبه. قال هذه العبارة أولى من قولنا يحتمل الصدق والكذب، لأن خبر الله لا يحتمل الكذب، وخبر مسيلمة كما يقول لا يحتمل إلا الكذب. طبعا خبر مسيلمة يعني خبره عن أنه رسول، أما إخباره عن عدد جيشه وعن عدد قومه وعن كذا هذا يمكن يكون صادقا. ليس كل أخبار الكذابين كاذبة، فالمقصود خبر مسيلمة عن الله وقوله إنه رسول هو الذي لا يحتمل إلا الكذب. وللاحتراز من هذا الإشكال الذي أورده المصنف قال القرافي الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال ينبغي أن نزيد لذاته ونقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بالنظر إلى ذات الخبر وبقطع النظر عن المخبر وعن الظروف التي قيل فيها الخبر لا شغل لنا بها. إذا نظرنا إلى ذات الخبر وقطعنا النظر عما سواه فوجدناه يحتمل الكذب ويحتمل الصدق، فإذا زدنا لذاته يذهب المحذور الذي قاله المصنف. نعم. وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول نقل الخبر على نوعين، تواتر وآحاد. فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. قال فخر الدين ابن الخطيب: الحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصر في 12 أو في 40 أو 70 أو 300 أو غير ذلك. والأربعة ليست منه عند الجمهور، على أنه قال ابن حزم: إن نقل الاثنين يفيد العلم إذا كان عدلين، والتواتر يفيد العلم بشرطين. قال حتى نقل الواحد، بل قال ابن حزم حتى نقل الواحد إذا صح يفيد العلم. نعم نعم. والتواتر يفيد العلم بشرطين: أحدهما أن يستوي طرفاه ووسطه في كثرة الناقلين، والآخر أن يكون مستندا إلى أمر معلوم بالحس تحرزا من المظنون ومن المعلوم بالنظر. يعني لا بد أن يكون محسوسا ويقولون رأينا أو سمعنا. أما إذا أخبروا عن شيء عقلي فلا يسمى تواترا، لا يسمى تواترا. نعم. تنبيه: يحصل العلم. يعني لو قيل مثلا أخبروا أن أخبرنا عدد كبير مثلا أن الماء مثلا فيه نسبة كذا من النيتروجين وفي نسبة كذا من الأكسجين كذا، يعني هذا خبر عن حقائق علمية لكن ما يعد تواترا، ما يسمى تواتر إلا إذا أسند إلى شيء محسوس، رؤية أو سماع. نعم. تنبيه: يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر، وهي كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو بالاستدلال أو بخبر الله تعالى أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. خبر رسوله يعني لمن سمعه منه مباشرة، يعني خبر الرسول لمن سمعه من الرسول مباشرة يفيد العلم. إذا يعني الصحابي الذي سمع الخبر من الرسول مباشرة هذا يفيد العلم. نعم. أو خبر مجموع الأمة أو القرائن عند أبي المعالي وأبي حامد. خبر مجموع الأمة يعني إجماع الأمة مثلا على نقل أمر ما، هذا يفيد العلم. قال القرائن أيضا عند أبي المعالي يعني الجويني وأبي حامد الغزالي، ليس هما فقط بل عند كثير من العلماء الخبر وإن رواه واحد أو اثنان إذا احتفت به قرائن يفيد العلم. نعم يعني قرائن مؤيدة يفيد العلم، وهذا يعني يستوي فيه الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر في الأمور العادية. فأنت مثلا يأتيك واحد مثلا من هذا البيت تسمع فيه جلبة وصياح، فيأتي يخرج واحد منه يقول هذا فلان مات وأنت تعرف أنه كان مريضا، هذه كلها قرائن تستطيع أن تجزم أن الخبر صحيح مع أن اللي أخبرك واحد، لكن فيه يعني مقدمات. الرجل أنت عدته من يوم وهو مشرف على الموت ومريض مثلا بمرض خطير، وسمعت بكاء وصياحا مثلا في البيت، وهذا خرج من البيت أحد أبنائه ولا أحد أقربائه يبكي فقال لك أن أبي مات مثلا فتصدق. هذا في الأخبار العادية. في الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يحتف بقرائن، بمعنى أن تتلقاه الأمة بالقبول، يروى في كل كتب السنة، كل كتب السنة المشهورة يكون الخبر موجودا فيها، يرويه عن الصحابي عدد كبير، قد يكون مثلا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يقولون يعني ما هذا خبر روي عن عمر بن الخطاب أو عن عمر واحد معه عن عمر بن الخطاب، ومع لكن رواه عن عمر خلق كثير، تلقته الأمة بالقبول فتجزم بأنه صحيح ولو لم يكن متواترا. نعم. الفصل الثاني في أخبار الآحاد. وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر، وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، وهو حجة عند مالك وغيره بشروط. يعني لما قال فيما سبق أن التواتر ليس له عدد معلوم، في ثم رجع هنا وقال خبر الآحاد هو الذي لم يرى خبر واحد أو اثنين أو جماعة لا يبلغون حد التواتر. طيب ما هو حد التواتر حتى أعرف المتواتر الآحاد؟ فهذه من المشكلات التي يعني لم تحل، ولهذا أنكر بعض العلماء تقسيم الخبر إلى متواتر واحد، وقال هذا تقسيم لا حاجة له، الخبر ينقسم إلى صحيح وضعيف، وإن شئنا ندقق نقول صحيح وحسن وضعيف. أما متواتر وآحاد، المتواتر عندكم ما له حد معين، تأتون وتمثلون لنا في المتواتر بالأمور العادية وتقولون مثل الخبر عن وجود بلد اسمه مكة والخبر عن وجود بلد اسمه بغداد، هذه ما نحتاجها، نريد المتواتر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نظم يعني أو جمع بعض العلماء الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر منها يعني ما رواه العشرة أو العشرون من الصحابة وعده متواتر. ومع هذا لا يستطيعون أن يقيموا دلالة على أن ما رواه عشرون يكون متواتر أو ما رواه عشرة يكون متواتر، لأننا نقول طيب وما رواه تسعة؟ ما الفرق بين ما رواه عشرة وما رواه تسعة؟ والذين تلمسوا بعض الأعداد وذكروا قالوا 12 لأنه بعث 12 نقيبا، الله بعث 12 نقيبا، أو لأن أهل بيعة العقبة الأولى كانوا 12، الذين قالوا إنهم 40 قالوا اختار موسى قومه 40 رجلا، كلها أمور ما لها دخل بالتواتر. فلهذا يعني التقسيم إلى متواتر وآحاد عليه ما أخذ لأنه غير منضبط. نعم. وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر، وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، وهو حجة عند مالك وغيره. طبعا إنما يفيد الظن عند تجرده عن القرائن المقوية له، أما إذا وجدت قرائن تحفه وتقويه فإنه يفيد القطع. نعم. منها أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو كان غير بالغ، وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا. حين السماع لا بد أن يكون بالغا، حين السماع لا يشترط أن يكون بالغا بل يكفي أن يكون مميزا، وأما عند التحديث به عند نقله فلا بد أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا. لماذا؟ لأنه يخشى من نقل الصبي وروايته أن ينقل ما ليس بصحيح، لأنه آمن من العقوبة، يقول هو غير مكلف آمن من العقوبة. نعم. والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة، والصحابة كلهم عدول. المباحات القادحة في المروءة يقولون هذه ترجع للعرف، عرف الناس في كل زمن، ففي يعني بعض البلاد مثلا كان قديما كان الذي يمشي مكشوف الرأس يعتبر هذا عيبا، مع أنه يباح له أن يمشي مكشوف الرأس، ولكن كانوا يعتبرونه عيبا ولا يقبلون روايته. الذي يأكل وهو يمشي كذلك، الذي يأكل في السوق كانوا يعتبرون هذا قادحا فيه ويردون شهادته ويردون روايته. اختلف الوضع الآن ولم يعد تعد هذه الأمور من الأمور القادحة في المروءة، ولهذا يعني أصبح الأمر العدالة مقتصرة على اجتناب الكبائر والتوقي والحذر من الصغائر، وإن كان يقع فيها لكن يحاول أن يحذر منها. وأما المباحات فيجتنب منها ما يعني يخل بالمروءة على حسب العرف، عرف البلد الذي هو فيه، فلا يستطيع أن يحدد يعني في هذا شيئا معينا لاختلاف يعني البلاد واختلاف المجتمعات. يمكن في عصرنا هذا نقول اللي يمشي مثلا بشورت مثلا صغير في الشارع ما نقبل شهادته، ليس عدلا، لأن ما يستحي. لماذا هو رد من يفعل مثل هذه الأمور؟ لأن الذي يفعل مثل هذه الأفاعيل والناس يعني ينظرون إليه ويحتقرونه هو لا يبالي معنا. فالذي لا يبالي بانتقاد المجتمعات لا يبالي بأن يقع أن يخبر بالكذب. فلهذا ردت شهادته وردت روايته إذا كان لا يبالي بطعن الناس فيه ويعرض عرضه للسب والشتم ولا يبالي بهذا، فمعناه أنه رجل دنيء لا يصلح أن يكون شاهدا. نعم، لعل بعد دقائق نتوقف. نعم. وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية، واختلف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا، ولا تقبل رواية الفاسق والمجهول الحال. واختلف رواية الفاسق يقول لا تقبل، يعني من عرف فسقه لا تقبل روايته، لأنه الفاسق لا يؤمن منه الكذب، ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومجهول الحال أيضا لا تقبل رواية لغلبة الفسق على الناس، كثرة الفسق في الناس جعل مجهول الحال لا تقبل روايته. الحنفية ينقلون عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول مجهول الحال مقبول الرواية، ولكن أبا حنيفة يتحدث عن من في عصره، هو توفي سنة 150 للهجرة، ففي عصره الفسق قليل، أكثر الناس مأمونون، فلهذا هو يتحدث عن في عصره. علماء الحنفية المتأخرون يقولون الآن لا تقبل شهادة الفاسق عندنا. طبعا الرواية انتهت، عصر الرواية انتهى بعد أن دونت من المرويات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى ما عاد في رواية جديدة، دونت الكتب التي تروي الحديث، لكن بقي الشهادة. فالآن يقولون نرد شهادة مجهول الحال لغلبة الفسق على الناس. واختلف في قبول رواية المبتدع، ومنها أن يكون المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ترد روايته على الصحيح، وكذلك المشهور بالكذب الذي اشتهر أنه يكذب لإسناد مذهبه، فهذا ترد روايته لإسناد رأيه، يعني يستند إلى أحاديث مكذوبة، فهذا روايته لا تقبل إذا انفرد بها. وأما المبتدع الذي عرف عنه الصدق وأنه لا يعني يكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم الكذب على الرسول ولا يدعو إلى الناس إلى بدعته، فهذا على الصحيح أنه تقبل روايته، ولهذا قبل العلماء رواية كثير من القدرية ومن الخوارج أيضا. نعم. ومنها أن يكون الراوي فقيها اشترطه مالك خلافا لغيره. المعروف أن اشتراط الفقه هو عند الحنفية، أو هو قول لبعض الحنفية، وبخاصة حينما يكون الحديث مخالفا للرأي أو للقياس، وإلا فالجمهور يقولون لا يشترط أن يكون الراوي فقيها. نعم. ومنها أن لا يثبت كذب الخبر بمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل القاطع، أو يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر، ولا يقدح في الرواية يقول إنه أيضا مما يشترط في قبول الخبر الآحاد أن لا يثبت كذبه، لأن خبر الواحد أحيانا يتبين أنه مخالف للمتواتر أو مخالف لما هو معلوم بالضرورة، فالخبر المخالف للمتواتر أو للدليل القاطع يرد، لأنه قد لا يكون تعمد الكذب، الراوي قد يكون عدلا ولكن وصادقا ولكنه وهم في الكلام ونقل ما يخالف القطعيات. ولهذا ردت عائشة رضي الله عنها بعض الأحاديث، يعني ردت حديث الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والدابة، وقالت إن يعني راوي الخبر أخطأ، أخذ نصف الكلام وترك نصفه، أو جاء متأخرا، الرسول كان يحكي عن اليهود أنهم يقولون كذا، الشؤم في ثلاث، بعض العلماء يعني أخذ بهذا التأويل لعائشة، وبعضهم قال لا الحديث صحيح ولكن له تأويل غير ما فهمتي، يعني يؤول على غير هذا التأويل. أيضا ردت أحاديث هي في الصحيحين إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قالت كيف يعذب ببكاء أهله عليه، ما ذنبه؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فردت لمخالفته لنص القرآن، ونص القرآن قطعي وهذا خبر أحد، وكانت تعتذر لعمر وابن عمر وهما راوية هذا الحديث، تعتذر لهما، قالت إنهما ما كذبا ولكن يعني التبس الأمر عليهما. فهناك أحاديث يعني قد يردها بعض العلماء مع صحة سندها تماما، سندها صحيح ورجال السند كلهم ثقات وعدول ولا يعرفون بالكذب، ولكن لأنها مخالفة لنصوص قطعية أقوى منها. طيب هل تقول إن هذا كاذب؟ نقول هو ليس لأجل يعني هو لم يتعمد الكذب، هو لم يتعمد الكذب ولكنه قد يتوهم وينقل شيئا يخالف الواقع. وأنت ترى الآن أن بعض الناس الصادقين الصالحين يأتيك ويقول فلان ولد قبل غزو الكويت بسنة، يا ابن الحلال أنا متأكد هذا ولدي وأنا أعرفه، يعطيك يمين بالله أنه متأكد، هو فعلا هذا وهمه، ويرجع بعد هذا لشهادة الميلاد فإذا بها بعد بسنتين ولا قبل بسنة ولا، وهذه أمور من 10 سنين يعني قريبة، بل قد تكون من أشهر وينساها. فليس كل ما يخبر به الإنسان يعني يكون هو على خلاف الواقع يكون متعمدا فيه الكذب، ولكن عادة المحدثين أنهم يقولون كذب لما خالف الواقع بغض النظر عن قصده، يعني الخبر الكاذب يقولون ما خالف الواقع ولا يذكرون واسطة بين الصدق والكذب. فالقصد أن الخبر قد يرد يقول المصنف حينما يخالف ما ثبت بالتواتر، يعني يخالف الدليل القطعي أو يخالف الضرورة، يعني الشيء اللي أنت مضطر إليه، ما خالف الضرورة مضطر إلى اليقين به، ما ترى أنه واقع ضرورة ثم يأتيك برواية أو بقول على خلاف ما ثبت ضرورة، قال أو يخالف الدليل القاطع عموما، هذا يشمل المتواتر وغيره كالدليل من القرآن، قال أو يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر، يعني الخبر حينما يكون في الأمور التي من شأنها أن تتواتر، ما المقصود بالأمور التي من شأنها أن تتواتر؟ قال الأمور التي يعني يحكي الراوي أنها وقعت في جمع من الناس ثم لا ينقلها إلا واحد، يقولون لو أن واحد من أهل المسجد الجامع جاءنا وقال خطيبنا اليوم في صلاة الجمعة أغمي عليه وهو على المنبر، فسألت أحد الجيران المصلين وسألت يعني ما سمعت بهذا الكلام أنت من كل الجيران إلا واحد، تقول هذا الخبر كذب، لو كان صحيح أنا في العصر كنت عند فلان وفلان وفلان وما نقلوا لي هذا الكلام، وبعد المغرب اجتمعنا في دورية حنا الجيران وتقهوينا ولا أحد ذكر هذا الكلام لنا، الآن أنت بعد العشاء وتروي لي خطيب الجمعة فعل الكلام، أنت كاذب، هذا خبر لو وقع لرواه عدد كبير من الناس، فهذا الخبر الذي من شأنه أن يتواتر. ولهذا رد العلماء يعني ما رواه بعض الرافضة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بن أبي طالب بالخلافة من بعد يوم غدير خم، العلماء نقلوا قول الرسول يوم غدير خم وتوصيته بأهل بيته وبعده، لكن ما قالوا أنه قال أن عليا هو الخليفة بعدي، الرافضة يقولون لا أوصوا قال عليا خليفة بعدي فردوا هذا، قالوا هذا لو وقع لاشتهى ولكنه لم يقع. على كل أمثلة هذا قليلة لا تكاد تجد لها مثالا إلا هذا، لكن الحنفية يتوسعون في تطبيق هذا، ما من شأنه أن يتواتر ولم يتواتر يتوسعون فيه ويضعون قاعدة أخرى هي قاعدة رد الحديث، رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ويقولون خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول عندنا. ما هو الذي تعم به البلوى؟ قال المقصود الذي يحتاج إليه أكثر الناس، لابد أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لعدد كثير، لا نريد أن يتواتر، على الأقل يرويه عدد كثير، ما يرويه واحد أو اثنان. ولهذا ردوا حديث الوضوء من مس الذكر، وقالوا حديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث وإن صح سنده نحن لا نعمل به. لماذا؟ قالوا هذا ما ثبت عندنا ولا صح إلا من رواية امرأة، من رواية بسرة. ثم يعني هل يسكت الرسول عن بيان هذا الحكم للصحابة، مع أن العادة الجارية عند أكثر الصحابة أنهم لا يلبسون السراويل لفقرهم؟ قليل منهم، هم الأغنياء فقط الذين يلبسون السراويل، والبقية إزار، والذي ينام ليس عليه إلا إزار، لا يؤمن أن يعني أو يعني يعني يفضي بيده إلى فرجه. فكيف لم ينبه الصحابة وتأتي امرأة وتقول الرسول قال من مس ذكره فليتوضأ؟ كيف سمعت هذه المرأة؟ هذه واهمة. فيقول هذا خبر آحاد فيما تعم به البلوى. أيضا رد الحنفية وغيرهم أيضا، أو تأولوا، هو الرد ليس أحيانا ليس بالتكذيب وإنما بالتأويل. حديث من يعني الوضوء من أكل لحوم الإبل، أيضا قالوا إن الصحابة الإبل أكل لحم الإبل كان منتشرا عندهم، فكيف لم يروه إلا اثنان مثلا أو ثلاثة؟ لماذا لم يكن مشهورا هذا الخبر؟ فتوسعوا في تطبيق القاعدة، بينما الجمهور يقولون لا، نحن فقط نرد ما من شأنه أن يتواتر إذا لم يروه إلا واحد. وأما ما تقولون عنه من أن كل ما تعم به البلوى وكل ما يحتاج إليه الناس، الناس يحتاجون إلى كل الشريعة، كل أحكام الشرع الناس محتاجون إليه، فهل تقولون لا نقبل إلا خبر متواتر؟ نعم. قال وليس من شرطه، نعم، ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة أكثر الناس لروايته، ولا كون مذهبه على خلاف روايته. هذه أيضا كلها مسائل خلافية، يعني جهله بالعربية، جهل الراوي بالعربية يعني ليس من أهل العربية، هذا أمور تجاوزناها وانتهينا منها. مخالفة أكثر الناس للرواية، يعني كون الراوي يروي الخبر ولكن كثير من الناس يعملون على خلافه، يقول هذا ليس بدليل على رد الرواية. لهذا قال أبو هريرة والله لأرمينها بها بين أكتافكم، والله لأرمي في في في قضية من فلا يمنع أن أحدكم أن يغرز خشبة في خشبه في جدار، لا يمنع أن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره، يعني إذا بنيت وجارك بجوارك ويريد أن يركز طرف الخشبة على جدارك ليبني عليها لا تمنعه، لأنك لست متضررا بشيء، وهو يفيد أخاك المسلم فلا تمنعه. فقال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما تعملون بها. الصحابة الذين لم يعملوا بهذا يقولون هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإرشاد، يعني ينبغي لكم، يستحسن أنه إذا بنى أحدكم جدار وأراد أخوه آخر أن يبني بيتا بجواره يقصيه جدار واحد وينصب خشبته على جدارك، بدل ما يبني يعني بالفقر بدل ما يبني جدارين يبني جدار واحد، جدارا واحدا، ويركز الخشب على الجدار الثاني. فأبو هريرة يعني روى هذا الحديث وهو لم يكذب في هذا، ولكن الذين تركوه تركوه فقها ولم يتركوه رواية، ما قالوا أنت كاذب في رواية، قالوا لا، الرسول كان من سبيل الإرشاد لا على سبيل الوجوب مخالفة أكثر. لكن لو كان المخالف رواه آخرون، لو كان الذين خالفوه رواة آخرين أوثق من هذا الراوي أو أكثر عددا فهذه مسألة أخرى تصبح رواية من باب يعني مخالفة الراوي لما رواه الثقات. قال ولا كون مذهب على خلاف روايته، يعني إذا روى لنا صحابي رواية ثم وجدنا أن مذهبه على خلاف ما روى، هل نبطل روايته؟ قالوا لا، نعمل بروايته وإن كان رأيه يخالف روايته. ولهذا روى أبو هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، روى الحديث هذا ولكنه كان يرى غسله ثلاثة، يكتفي بالغسل ثلاثة. فبعض العلماء قالوا نأخذ برأي أبي هريرة هو الذي روى الحديث وقال يكتفى بالثلاث، وبعضهم قالوا لا، نعمل بروايته لا برأيه. ونقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك سؤال أو استفسار يمكن أن نسمع. أفعال الرسول وليست أفعال الصحابة، هناك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي مرت معنا أفعال الرسول ليست أفعال هذا، أفعال الصحابة لم تأتي بعد، يأتي في قول الصحابة إن شاء الله. أو تقصد الإقرار أنت، تقصد تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. أي طيب، ماذا، ما هو السؤال؟ ما تستطيع أن تصفها بدعية إذا فعلها الصحابي ولم ينكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أما تقع فيها أفعال الصحابة في عهد الرسول هذه تكون من الإقرار، ولكن الذي تذكره أنت هو أفعال بعض الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن تقصد مثل ما فعل ابن عمر حينما كان يبحث عن أقدام الرسول ويقول لعل قدما أن يصيب قدما، كان يعني يبحث عن مواطئ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الشجرة التي بال تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبول تحتها. يمكن تقصد هذا. إيه أنا أقصد أن هناك من يقول يعني لماذا تمنعون، أو هناك من يفتي مثلا بمنع تتبع الآثار، مع أن ابن عمر كان يبحث يعني يأتي بناقته ويأمرها أن تبرك في في في في المكان الذي يتوقع أن ناقة رسول الله بركت فيه أو نزلت فيه، وكان يقول لعل قدما أن يصيب قدما. يعني هذا مسألة أخرى، هذا من أفعال الصحابة استقلالا، ليست إقرار الرسول. الرسول ما كان حيا، هذه فعل صحابي وليست من باب الإقرار، هذه تبحث في أفعال الصحابة. هذا يقول ما حكم من يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الشعر وإذا اعتمر لا يحلق رأسه؟ الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الشعر إذا كان مقتديا به في بقية السنن فالحمد لله، هذا خير وبركة. وإذا كان يعني يخالف في السنن الأخرى أو في الواجبات ثم لا يأخذ منها إلا الشعر فهذا يكذب علينا ويقول أنا أقتدي بالرسول، لكن هو أراد أن يعني يتجمل بهذا الشعر، ولا نقول أنه يعني محرم عليه إذا يعني التزم ببقية أحكام الإسلام، لكن نقول إنه إذا كان يحلق اللحية مثلا ويربي شعر الرأس، وهذا كيف يقول أنا أقتدي بالرسول؟ هذا ليس مقتديا بالرسول ولا يثاب عليه. وقوله إذا اعتمر لا يحلق رأسه يعني يكتفي بالتقصير، أيضا يجوز له أن يكتفي بالتقصير ولا يجب عليه حلق جميع رأسه، ولكن الحلقة أفضل. فمثل هذا لا يعني هو ليس بصادق في قوله يقتدي إذا كان تاركا للواجبات أو تاركا لبعض السنن الأخرى التي يسهل فعلها. نعم. الجعالة هي مثل ما ذكرت لكم، يعني أن يجعل مالا معينا لمن يعمل له عملا محددا، ولا يكون يعني هي ليس يعني ليست إجارة وليست بيعا، ولهذا اختار لها الفقهاء اسم الجعالة، يعني أن يجعل جعلا أو مالا محددا لمن يعمل له عمل. يقول من رد عبدي الآبق فله كذا، من رد دابتي فله كذا، هذه جعالة. لا أقول هم أخذوا حكمها من هناك، ولكن الذين لا يرون أن شرع من قبل شرعا لنا يقولون يمكن أن نكيفها على أنها نوع من الإجارة، أنها نوع من الإجارة. لهو عبارة الدقيقة أن نقول في فرض الكفاية إذا قام به من يكفي، هذه العبارة الدقيقة فيه، لأنها يعني تعم ما يحتاج إلى عدد كبير كالجهاد مثلا، وما يحتاج إلى واحد أو اثنين كتغسيل الميت وتكفينه. نعم نعم ستأتي إن شاء الله، ستأتي إذا فضل معنا وقت. نعم أنا ما أعرف إلا واحد يعني هو المطبوع الآن، الشيخ الشنقيطي يعني هو فهذا تحقيق وليس تعليق، لكن الثاني فيه تعليقات وتوضيحات مجلد، في مجلد يعني الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي يعني أي نعم تحقيق وتعليق عليه. يعني لا تعرف عدالته ولا فسقه، نعم لم يعرف بعدالة ولا فسق، وجهالة قد تكون يعني للاسم فقط، وقد تكون للاسم والحالة، فجهالة الاسم وحده لا تضر يقوله، يعني حتى لو عرف كنيته مثلا وحدث به عنه يقبلونه، أو قال حدثني أبو فلان وهو مشهور عندهم هذا الرجل وهم لا يعرفون اسمه يعرفون كنيته فقط يكتفون به، لكن الجهالة التي يريدون جهالة عدالة، يعني لا يعرف بعدالة ولا فسق. أي هو تسمى رخصة سنة في آن واحد، يعني القصر رخصة وسنة في آن واحد، يعني رخصة وتنتقل، يعني ليست الرخصة فقط هي الإباحة، وإنما الأحكام التي هي رخصة قد ترتقي إلى السنية وقد ترتقي إلى الوجوب كما قال المصنف، قد تكون رخصة في الأصل وتصل إلى الوجوب عندما يكون الإنسان مضطرا إلى الأكل مثلا من الميتة والأكل من المحرم ليحفظ مهجته وحياته. إيه أكثر الرخص، والأصل في الرخصة أنها تكون مباحة، أي لا يقال سنة وإنما تكون مباحة. هو يمكن قبل هذا لو قرأت بعض الكتب الحديثة، يعني قبل قراءة هذا الكتاب لو قرأت بعض الكتب الحديثة مثل الوجيز لعبد الكريم زيدان، أو مثل أصول الشيخ محمد بن عثيمين، هذه المختصرات أو المؤلفات الحديثة عبارتها أبسط وأسهل، لو قرأت قبل هذا ثم يعني جاء هذا بعدها تكون أفضل. يعني هو وإن كان حديثا لكن هو يعني مشتمل على الخلافات وعلى الأقوال والآراء في توسع، يعني ليس مختصرا على خلاف مثلا كتاب بن كريم زيدان مختصر نوعا ما، كتاب الشيخ محمد بن عثيمين أكثر اختصارا طبعا، فيعني الكتب فيها مختصر فيها مطول. القواعد الفقهية تختلف عن الأصول، الأصول هي وإن كانت قواعد لكنها قواعد للفهم والاستنباط، قواعد لفهم الأحكام من النصوص الشرعية وللاستنباط وللترجيح بين الأدلة حينما تتعارض الأدلة في الظاهر. أما القواعد الفقهية فهي قواعد تربط جملة من الفروع قد يستدلون بها أحيانا، فيعني يلجؤون إليها حينما لا يكون النص حاضرا عندهم ويعللون بها، يعني يستدلون بها على أنها هي العلة، مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. مثلا إذا اضطر إلى شيء قال يا أخي هذه ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، هو بإمكان أن يستدل عليها بنص قرآن لكن قد لا يحضرها النص، أو نص سنة ولكن لا يحضرها النص، يقول الضرورات تبيح المحظورات. فالذين يحفظون هذه القواعد يستطيعون يستفيدوا منها في تطبيق الأحكام وفي معرفة الأحكام بعض الفروع التي لا يعرفون النص فيها، لكنها هي يعني هي ضبط للفروع الفقهية، يعني فائدتها ضبط الفروع الفقهية، يعتبرونها جزء من الأصول. ولهذا القرافي في بداية كتابه الفروق قال إن الأصول قسمان، قواعد الفقهية وأصول الفقه وقواعد يعني الاستنباط والنظر، كثيرة جدا كثيرة جدا فيها، يعني في الكتب المختصرات، يعني الكتب المختصرة في القواعد الفقهية. الدكتور البرنو له كتاب الوجيز في القواعد الفقهية، الدكتور محمد البرنو له كتاب الوجيز في القواعد الفقهية، كتاب جيد ومفيد. الدكتور مسلم الدوسري له كتاب أيضا أكثر اختصارا و يعني من كتاب الدكتور البرنو، أيضا له مختصر في القواعد الفقهية. الدكتور مسلم الدوسري لا يحضرني اسم الكتاب، لكن يعني هو مختصر للقواعد، لأهم القواعد الأربع. هناك كتب كثيرة فيها، طبعا فيها الكتب القديمة مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم، أشباه والنظائر للسيوطي، هذه أيضا ليست صعبة العبارة، يعني عبارتها صعبة. فيها قواعد ينبغي أن يعني أن تحفظ، يعني كثيرة جدا تفصيلية، يعني ليست يعني لا يكتفي بالقاعدة الكبرى، وإنما يذكر عدة قواعد. هي قواعد المقري، قواعد المقري يعني ذكر جملة كبيرة من القواعد. المقري المالكي كذلك كتاب الفروق للقرافي هو يعني يعتبر من كتب القواعد الفقهية، وإن كان قد ذكر فيه بعض الفروق الأصولية. هذا مختصر جدا، يعني هذا مختصر جدا، ما هو كامل، لكن الكتب اللي ذكرتها يعني يمكن تستغني بواحد منها عن البقية، يعني كتب موسعة نوعا ما. الورقات هذا في الفقه، في أصول الفقه مختصر جدا، من مختصرات أصول الفقه القديمة لإمام الحرمين، ما يغني عن غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم.